أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، مع باب الإشارة بالسدادة والصفة وضع اليدين كيف التشهد، كيف وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليدين إذا جلس للتشهد، وكيف يشير، ومتى يشير، وهل يحرك أم لا، وبأي أصبع يشير. هذه من كيفيات الصلاة ومن أبواب صفة الصلاة. عن وائل بن حجر أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه. معنا يا إخوة؟ طيب، اليمنى، ثم قبض ثنتين من الأصابع حلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. يقول الحديث: أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي، وهو طرف من حديث وائل المذكور في صلاة صلاته صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. قوله: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، استدل به بمشروعية الفرش والنصب في الجلوس الأخير، وقد فصلنا في هذه المسألة فيما مضى، وقد تقدم تحقيق ذلك. قوله: وضع كفه اليسرى على فخذه، أي ممدودة غير مقبوضة هكذا على فخذه وركبته اليسرى، هذه اليسرى على اليسرى. قال إمام الحرمين بنشر أصابعها في التفريج، قوله: وجعل حد مرفقه أي طرفه، والمراد كما قال في شق المصابع أن يجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد. قال ابن رسلان: يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن سخذه حتى يكون مرتفعا عنه كما يرتفع الوتد على الأرض، ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن. احنا هذه هيئة صورة جديدة، من أمس شرحناها بأن المرفق هذا يكون على الفخذ. لا، هو ايش يقول؟ أن المرفق يكون كالوتد مرتفعا هكذا، لا بأس إن فعلت هذا لا بأس، وإن فعلت هذا لا بأس. وكلا التفسيرين ورد في كلمة حد المرفق. قال: قوله ثم قبض ثنتين أي إصبعين من أصابع يده، اللي هو الخنصر والمنصر، عمل كده عشان يحلق هكذا. قال: أي إصبعين أصابع يده اليمنى، وهما الخنصر والبنصر. قوله: حلق بتشديد اللام أي جعل إصبعين حلقة، والحلقة بسكون اللام الحلقة هكذا، ولا نقول حلقة، جمعها حلق وإيه؟ حلق، ما شاء الله، فتحتين على غير قياس، سبحان الله. وقال الأصمعي: الجمع حيلة بكسر الحاء مثل قصعة وقصة. قول فرأيتم يحركها، قلنا يا إخواننا التحريك لا يصح، إنما الصواب الإشارة. يفعل هكذا يا إخوان، هكذا التحريك هكذا، أو هكذا القبض، أو هكذا ثلاث هيئات، ثلاث هيئات بالإشارة والقبض والإيه بالهيئة هذه يسموها 53. طيب بارك الله فيك. يقول: ثم قبض ثنتين أي إصبعين من أصابع اليد اليمنى ومن الخنصر والبنصر إلى آخر ما قال. قوله رأيته يحرك قلب يقي، يحتمل أن يكون مراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها. ونحن تكلمنا أمس على هذا الشيخ أحمد أبو تعالى، أم لا؟ تكلمنا قلنا كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا، ومثلنا لا بالأمس معنا يا إخوان. فلو قلت مثلا: أين أخي أخانا، أين أخونا فريد؟ نعمل كده، مش نعمل كده، حد بيدفع كده؟ تعالى يا أخانا فريد، شوف في إشارة تحريكا صح؟ ذكرنا هذا بالأمس، كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا، فبينهما عموم وخصوص. معنى يا إخوان؟ أنت يوم الجمعة وأنت تخطب تفعل هكذا عند الدعاء صح؟ لا تفعل هكذا. الجارية لما قال سألها أين الله؟ عملت هكذا، عملتش كده صح؟ وعائشة رضي الله عنها لما سألتها أسماء: ما بالناس يريد أن يصلي صلاة الكسوف؟ فعملت كده في السماء عن آية، آية من آيات الله. معنا يا إخوة، وأحاديث الإشارة أثبت من أحاديث التحريك، وذكرت لكم كتابا بالأمس ما هو، لو ذكرتموه لكم 10 دلالين البشارة في كتاب البشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة. البشارة كتاب هكذا صغير صغير، البشارة في ماذا؟ في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة. قلنا الذي روى التحريك واحد بس اسمه زائد بن قدامة ثقة، والذين رأوا الإشارة بدون تحريك 13 نفس، منهم شعبة والأعمش والحمادان والسفيان، أئمة ثقات أثبات. فإذا تعارض واحد مع هؤلاء العدد من نرجح؟ الأكثر والأرجح ضبطا وإتقانا وهم هؤلاء. واضح لكم؟ والمسألة خلافية لا نشدد فيها ولا نتعصب ولا نتشنج، كما قلت لكم في بلاد باكستان مرة، واحد يرى أن الإشارة هي الصحيحة والآخر جنبه بيعمل قاعد يعمل كده كأنه بيغيظه، فأخذ أسبوع كسره في الصلاة وجبروه عملوا له جميلة. هي المسألة خلافية أصلا، احنا نغضب ليه ونتهاجر ليه ونتعصب ليه ونعمل بيوت الله مهاترات؟ بيوت الله ينبغي أن تنازع عن المهاترات والمجادلات ورفع الأصوات والخلاف والنزاع. بيوت الله له قدسيته وله حرمتها له عظمتها، ما بنيت المهاترات. معنى يا إخوان، أنت يعني بعد الصلاة تنصح أخيك بالأرجح لكن بالتي أحسن، بالرفق، كنا زمان فلان والله ده بيعمل كده ما بيعملش كده، ده فلان بيحرك، فلان بيحرك، لا فلان ما بيحركش. هي مسألة خلافية بينهم، وفيها نزاع قديم أصلا. إن عملت بهذا لك سلف، وإن عملت بهذا لك سلف. لأن الخلاف يا إخوة له فقه عالمي. ده له أحكام كثيرة جدا. والناس ألفوا فيها مؤلفات فقه الخلاف. فقه الخلاف. لو فهم الناس فقه الخلاف لاستراحوا وأراحوا. نعم. بارك الله فيك. وهنا يقول قوله فرأيته يحركها، احنا قلنا يحركها شاذا، لان لم يقلها الا من زائد بن قدامه فقط، وهو ثقه صح معنى، لكن خالف من هو ارجح منه واقوى واكثر عددا معنى. خليكم معنا. قال فرأيته يحركها، قال البياضي، يحتمل ان يكون مراده تحريك الاشاره. شوف ازاي اللي خلاني اقول لكم ان بين الاشاره والتحريك عموم وخصوص كلمه البياضي. هذا كل تحريك اشاره وليس كل اشاره ايه؟ تحريك. خلوهم قاعده ليكس اكتبوا عندهم. لان الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يقول ان التحريك والاشاره والاشاره التحريك. فهمتوني؟ ولذلك رفض الرساله التي اشرت اليكم انفا اللي هي البشاره معناها رحمه الله الشيخ الالباني، ويرى التحريك، يرى التحريك. وانتم تعرف الذين قالوا التحريك ايضا اختلفوا عن كيف سيحرك، منهم يقول يفعل كذا، ومنهم يقول يفعل كذا معناه، ومنهم من يقول بارك الله فيك يفعل كذا كذا، شوف كذا هكذا. طيب الاشاره هتبدا منين؟ من اول ما تقرا للتشهد تبدا الاشاره. وقلنا الحكمة في هذا أنك هذا تشهد، فيكون أقررت بالتشهد والتوحيد قولا وفعلا، وهذا متصل بالوريد. إيش الدكتور؟ الوريد عند القلب صح؟ إذا يعني شهدت بقلبك وبلسانك وبجوارحك، يعني اجتمعت الثلاث هيئات معنا، بس وسائل ثلاث حيات والوسائل اجتماع. فالحمد لله رب العالمين. معنا يقول لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير. لا، حديث ابن الزبير اثبت واضح لانه في صحيح مسلم، وفي الاشاره فقط، في الاشاره فقط. حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير في الاشاره فقط عند احمد وابي داود والنسائي وابن حبان في صحيح بلفظ كان يشير بالسبابه. شوف ازاي، ولا يحركها. ها وضعت الان. قال ولا يجاوز بصره. ايوه كلمه بقى يا اخوه انه جاء في صفه الصلاه ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يجاوز بصره اشارته، ترجح امر الاشاره وتضعف امر التحريك، لانه لو حرك سيتحرك بصره، انه بصره ثابت عليه الصلاه والسلام، دل على ان الاشاره واقفه، الاصبع واقفه، الاصبع واقفه هي اشاره فقط. نقراها ثاني عشان نركز عليها. كان يشير بالسبابه ولا يحركها، ولا كلمه ولا يجاوز بصره اشارته. قال الحافظ وأصله في مسلم، هذا الذي أشرت إليه آنفا، قلت لكم فعلا في مسلم. قال وأصله في مسلم دون قوله ولا يجاوز بصره إشارته، انتهى. وليس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله ولا إيه؟ ولا يحركه، فقط الإشارة وما بعده. ومما يرشد إلى ما ذكره البياضي رواية أبي داود لحديث وائل فإنها بلفظ وأشار بالسبابة. وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئان، هذه احداها، والثانيه ما اخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاه وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد كم؟ 53. شوفوا 53 هيئه، ما فيش، ما ينبغيش ان واحد مننا يقول ايوه دول اثنين اهو، وده واحد، اذا ثلاثه، ودول كده 50 خمسه، يبقى 53. مش المقصود كده، المقصود بارك الله فيكم ان هذا العدد عند العرب اذا عمل الرجل كده فهذا اسمه 53. معنى لان اليمين عند العرب، اليمين عند العرب الاحاد والعشرات، والشمال عند العرب المئات والالاف. هنا وكده اذا عمل كده اهو، اذا بيعد واحد اهو، شوف اهو كده، بس كده واحد، يبقى كده اثنين فنتين. المهم لهم هيئه. معناه اليمين دي جعلوها ايه؟ للاحاد والعشرات، والشمال للمئات والالاف. واضح؟ يقول لك انت دلالات الكلام معروفه، دلالات الكلام معروفه. اللفظ من دلالات الكلام، اللفظ. يا سعد، يا سعيد، يا صالح. الكتابه من دلالات الكلام. معناه العطب ده، العطب ده اللي هو ده، عطب باصابع من دلالات الكلام. طيب النصب من دلالات الكلام، يعني ينصب من بره، يعمل مبنى وبينصب من بره، يدل على ان ده مسجد. لا ما ملوش علاقه بالنصب هذا. المهم ده اهو بدا، شوف نصب من بره، فتح الباب، عمل فرش، ها؟ عامل علامه مثلا الهلال، معدنه، مناره، اسم ده عامل ايه بقى؟ مع انه مش كاتب مسجد ولا حاجه. أو نصب أمارات على أن هذا مسجد. دلالات الكلام عند العرب بين إيه؟ العقد، عقد الأصابع بكذا وكذا، هيئات موجودة ذكرها الإمام الصنعاني في سبل السلام. معنى يا إخوان عند شرحه لهذا الحديث زي لغة الخرس اللي هو بيبقى الواحد بيفهموا عليه كده. هو نفس العرب بارك الله فيكم عندهم هذا اليمين، بس اليمين ده إيه؟ للأحاد والعشرات، واليسار للمئات والآلاف. جزاكم الله. طيب يقول هنا عقد ايه؟ 53. يقول بارك الله فيكم هيئات هذه إحداها، والثانية ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد كم؟ 53، وأشار بالسبابة، والثالثة قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة. شوفوا كما قلت لكم اللي يريحك اعمله في هذه الثلاث آيات. قبض هو كله قبضة وأشار بالسبابة. قال والثالثة قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث ابن عمر الذي سيذكره المصنف. والرابع ما اخرجه مسلم من حديث ابن الزبير لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابه وضع ابهامه على اصبعه الوسطى. ها هكذا. كيف؟ طب خلينا نتاكد من برا. من برا كده؟ وضع ابهامه على الوسطى. احسنت. هكذا بارك الله احسنت. واحنا شرحنا ايضا كذا كل امس. اذا هكذا واحده. ها طيب كذا واحده الثانيه كذا القبضه كذا. الثالث دي الامام على الوسطى. خلاص طيب بارك الله فيك. او ممكن كذا برضه دي على دي كذا. وذكرناه بالامس. جميل. قال يقول اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السباب وضع بهامه على اصبعه الوسطى ويلقن كفه اليسرى ركبته. يعني كده شوف قبض كده على ايه؟ باليسرى دي على ركبته. قال والخامسة وضع اليمنى اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض. ها؟ والإشارة بالسبابة. ها؟ صعب شوية كده صعب. وضع والإشارة بالسبابة بس كده وضع. العلم صحيح؟ قال يقول والخامسة وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض والإشارة بالسبابة قد أخرجها مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك. لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة. الوضع يا إخوة شوف كده بس هو في إصابة يعني احنا مش متعودين عليه. هيتعب الأصابع على الشيخ. يقول وكذلك أخرج عن ابن عمر ما يدل على ذلك كما سيأتي. وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبر، اللهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبر على الرواية التي فيها القبر حمل المطلق على المقيد. وقد جعل ابن القيم في الهدي الروايات المذكورة كلها واحدة، قال فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسباب، ومن قال قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر، والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. قد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر انتهى. والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس التشهد وهو مجمع عليه. قال أصحاب الشافعي تكون إشارة بالإصبع عند قوله إلا الله من الشهادة. قال النووي والسنة ألا يجاوز بصره إشارته. والصحيح يا إخوة أن الإشارة من أول التشهد حتى إرادة التسليم. قال وفي حديث صحيح وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. قال ابن رسلان والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين إيه؟ بين القول والفعل والإيه؟ والاعتقاد. وروي عن ابن عباس بالإشارة أنه قال هي الإخلاص. وقال مجاهد مطمعة الشيطان. من بدع الجنائز يا إخوة رأيت بعض الناس يعني يجعل في كفنه لفائف كده على يديه وفيها ثقب من أجل هذا الأصبع يخرج من الثقب فلا يكفن إلا بهذا الليل. وهذا من بدع الجنائز والله المستعان. ولماذا؟ ماذا ينفع إذا لم يكن موحدا في الدنيا؟ ماذا ينفع؟ ولا ينفع شيء. ماذا ينفع؟ أهم شيء يكون موحدا في الدنيا مخلصا صادقا بقلبه وقالبه على الاعتقاد والإحسان وجوارحه. أما كونه أن يكون في الدنيا مخلطا في باب التوحيد ثم يوصي أن يخرج هذا الأصبع من الكفن لا يضر لا ينفع شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونرفع بشاشوة ولا يجبسه. حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام أصدق البشر وأخلصهم ما فعلها ولا أوصى بها الأصحاب رضي الله عنهم. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها وينهو اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفاه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وأخرج نحو الطبراني بلفظ كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نصب يده على ركبته ثم يرفع أصبعه السبابة التي تلي الإبهام وباقي أصابع على يمينه مقبوضة. قوله وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه ظاهر هذا عدم القبض بشيء من أصابع فيكون دليلا على الهيئة الخامسة التي قدمناها إلا أن يحمل على اللفظ الآخر كما سلف. ويمكن أن يقال إن قوله يده اليسرى على ركبته باسطها عليها مشعر بقبض اليمنى ولكنه إشعار في خفاء على أنه يمكن أن يكون توصيف اليسرى بأنها مبسوطة ناظرا إلى رفع أصبع اليمنى للدعاء فيفيد أنه لم يرفع أصبع اليسرى للدعاء لا، لكن الحديث الأخرى يا إخوة مقيدة ويحمل المطلق على المقيد، والحديث يدل على مشروعية الإشارة وقبض الأصابع كما في اللفظ الآخر من حديث الباب. قد تقدم البحث عن ذلك. باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في التشبهين ركن. قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة. معنى سعد بن عبادة ومعنى سعد بن معاذ. سعد بن عبادة سيد ماذا؟ سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس. معنى إخوان. فقال له بشير بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي طيب عليك يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف هذا؟ فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليدل لهم عن الصيغة والكيفية التي يصلون بها عليه صلى الله عليه وسلم. هنا يقول فسكت رسول الله انتظارا لإيه؟ للوحي. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وحسنه والحاكم وصححه والبياضي وصححه وزاد النبي الأمي بعد قوله قولوا اللهم صل على محمد يعني النبي الأمي. وصيغ التشهد كثيرة، وصيغ التشهد كثير، وصيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثير. من أراد منكم الاستقصاء رجع إلى كتاب جلاء الأفهام. ها جلاء إيه؟ الأفهام لابن القيم رحمه الله، فقد توسع في هذا الباب. ويرجع أيضا لكتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وللإمام السخاوي. طيب يقول أقرأ مرة أخرى. يقول هنا بارك الله فيكم بعد قوله قول اللهم صل على محمد وزاد أبو داود بعد قوله كما باركت على آل إبراهيم لفظ في العالمين وفي الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأتي وعن علي عند النسائي في مسند علي لفظ حديث أبي هريرة الآتي وعن أبي هريرة وسيأتي أيضا وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي بلفظ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية وآل محمد في الموضعين ولم يقل فيهما وآل إبراهيم. وعن أبي سعيد عند البخاري والنسائي وابن ماجه بلفظ قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن بريدة عند أحمد بلفظ شفت رأيتم الآن صيغ مختلفة كثيرة جدا. من أتى واحدة من هذه كفى معنا. قال وعن بريدة عند أحمد بلفظ اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي أبو داود الأعمى اسمه نفيع واضح جدا والتام بالوضع. وعن زيد بن خارجة عند أحمد والنسائي بلفظ قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعن أبي حميد وسيأتي وعن رويفة بن ثابت وعن جابر وابن عباس عند المستغفر في الدعوات. قال النووي في شرح المهذب اللي هو المجموع شرح المهذب في فقه الأئمة الشافعية: ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول اللهم صل على محمد نبي الأمي، وهذا مسلك ليس بصواب. مسألة الجمع يا إخوة ليس صحيح. الصحيح تقول هذا على حدة وهذا على حدة، وهذا على انفراد وهذا على انفراد. كما يكره في الصلاة أنك تجمع بين القراءات، معنى إنما تسلك في الصلاة مسلك قراءة واحدة إذا لم يكن من ورائها مفسدة أو فتنة لبعض الناس. ربما تذهب أنت تقرأ بقراءة غير مشهورة عند الناس ففيها شيء من التغير في الضبط والشكل والإعراب فيختلف الناس عليه. قال: وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. شو إيه؟ مسلك الإمام النووي الجامع بين الألفاظ الصحيح لا تقول هذا على حدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا على حدة وهذا على حدة ولم يجمع. قال: وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال العراقي: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخرى، وهي خمسة يجمعها قوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيتك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد نبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انتهى. وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي ثابتة في أحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها، وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديث أخرى عن علي وابن مسعود وغيرهما، ولكن فيها مقال. قوله في الحديث: قولوا استدل بذلك أو استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وإلى ذلك ذهب عمر وابن عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القراضي وابو جعفر البكر والهادي والقاسم والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وابن المواز، واختار القاضي ابو بكر بن العربي. وذهب الجمهور الى عالم الوجوب الصحيح الوجوب والركنيه. قال: منهم مالك وابو حنيفه واصحابه الثوري والاوزاعي والناصر من اهل البيت واخرون. قال الطبري والطهاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب. وقال بعضهم: إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي وهو مسبوق بالإجماع. وقد طول القاضي عياض في الشفاء الكلام على ذلك. ودعوا الإجماع من الدعاوى الباطلة. إحنا لا نقول إجماع، في خلاف لكن في راجح ومرجوح. قال: لما عرفنا من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة إيه؟ من الصحابة، وكما قلت لكم من المتساهلين في نقل الإجماع الإمام النووي رحمه الله. قال: لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من إيه؟ ها؟ من الصحابة، ذكرنا منهم عمر وذكرنا منهم ابن عمر وابن مسعود. قال: والتابعين وأهل البيت والفقهاء، ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب، لأن غاية الأمر بمطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويقتضي الوجوب في الجملة، فيحصل امتثال بإيقاع فرض منها خارج الصلاة. لا، الأمر هذا بارك الله فيكم فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله ومواظبته ومداومته عليه. قال: يقول هنا: لأن غايته الأمر بمطلق الصلاة عليه ويقتضي الوجوب في الجملة، ويحصل الامتثال بإيقاع فرض منها خارج الصلاة، فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححوه وابن خزيمة في صحيح. العلماء يا إخوان اختلفوا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة من ناحية إيه؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ أحاديث، هناك عندكم أحاديث: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم صلى عليه. وهذه لا تقال إلا في شيء واجب معناه. وفي حديث آخر من ذكرت عنده فلم صلى عليه خطئ طريق الجنة. في حديث آخر أن من ذكرت عنده فلم صلى عليه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. شو إزاي؟ وكلها صحيح. حتى قال هو فقط يعني في أمر الشعر فقط قال ربما لا يستطيع الناظم والشاعر أن إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الصلاة فعفوا في باب النظر فقط والشعر. أنتم تجدون أحيانا أحاديث ما فيها مكتوب صلى الله عليه وسلم محمول على أنه كان الكاتب يصلي بلفظه ولسانه. ومن خصائص الحديث أنهم أكثر الناس صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يكتبون الأحاديث كثير والقرآن فيه كثير ويدرسونه ومن هذا القبيل. طيب يقول هنا جزاكم الله خيرا الكلمة هذه يقول ولكنه يمكن الاستدلال الحقيقة كما قلت لكم من قرب من وجوب الركنية في صلاة النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام داخل الصلاة ما أبعد وينصر هذا القول أنه قول لبعض الصحابة والتابعين. قال حديث ابن مسعود في زيادة كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا وفي رواية كيف نصلي عليك في صلاتنا. وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهو مطلق الصلاة وليس بها ما يعين محل النزاع وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير. ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب لأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفيته وهي لا تفيد الوجوب فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك إياه أسرا أم جارا قال لا أعطني سرا كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. وتبادر هذا المعنى لغة طيب وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع وقد تكرر في السنة وكثر فمنه إذا قام عليهم الليل فليفتتح صلاة الركعتين الخفيفتين الحديث وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الاستخارة فليركع ركعتين ثم ليقل الحديث وكذا قوله في صلاة التسبيح وصلاة التسبيح يعني ثابتة بمجموع الطرق وحسنها صحاها جماعة من أهل العلم فقوم وصلي أربع ركعات وقوله في الوتر فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. والقول بأن هذه الكيفية المسؤول عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن فتعليمها بيان للواجب المجمل فتكون واجبة لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني بالصلاة مجمل وهو ممنوع الانقضاء على الصلاة والسلام المأمور بهما على أنه قد حكى الطبري الإجماع أن محمل الآية على الندب هو بيان لمجمل مندوب لا واجب. ولو سلم انضباط الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة فأين دليل التكرار في كل صلاة ودليل التكرار في كل صلاة كان صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني وصلي ولو سلم وجد ما يدل على التكرار لكان تركه في تعليم المسيء دالا على عدم وجوبه. قلنا حديث المسيء يا إخوة يؤخذ فيه بالزيادة فالزيادة لأن ليس كل حديث المسيء جمع أحكام الصلاة. ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد وهذا إن شاء الله نؤخره إلى الذي إن شاء الله. يا إخوة كما أعلنا بالأمس المعهد الذي سيفتح بإذن الله في المجرة الخامسة على الإعلانات يبلغ الشاهد من كل غير أعطى الدكتور تمام إن شاء الله موعد افتتاح المعهد يا إخوة في 15 من هذا الشهر العربي هذا الشهر العربي شهر جمادى الأولى معنا يا إخوة عن أخوها عبد الشيخ صلاح كل اسم هناك مكان للرجال وهناك مكان للنساء يا إخوة معنا إلا أنه المكان النساء محتاج إلى فراش، محتاج إلى فراش وبعض الفراش، محتاج إلى مكبر الصغير، لأن المعهد هذا منفصل عن المسجد، مسجد صحيح البخاري في الأمام، المعهد في خلف البشر، البدروم، مكان الرجال ومكان النساء، نتعاون في أمر إيجاد مكبر صغير وإديان بفرش عشان أمر النساء، مسجد النساء ومكان النساء. إن شاء الله خلال هذه الأيام الله سبحانه وتعالى يسهل هذا الأمر حتى يبتدأ بإذن الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم.